بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رضي الله عنه: واليأس من رحمة الله تعالى كفر، والأمن من عذاب الله تعالى كفر. هذه الطريقة التي سلكها النسفي رحمه الله هي طريقة الحنفية والماتريدية حماهم الله، لأن تفسيرهم لليأس من رحمة الله غير تفسير الشافعية والأشاعرة، وكذلك تفسيرهم للأمن من مكر الله من عذاب الله ليس كتفسير الشافعية، ولكن كلهم متفقون على المضمون. ما هو؟ أن الشخص إن تكلم عن كل العصاة فقال كل العصاة لن يرحمهم الله، يعني سيعذبهم الله. عند الشافعية هذا كفر، لكن لا يسمون هذا اليأس من رحمة الله. الشافعية يقولون اليأس من يتكلم عن نفسه، أما الحنفية والماتريدية يقولون هذا من يقول عن كل المسلمين إنهم يعذبون. ماذا سموا هذه؟ اليأس من رحمة الله، اعتبروهم كلهم معذبين. هذا والعياذ بالله تعالى مخرج من الدين حتى عند الأشاعرة والشافعية. لذلك قال النسفي رحمه الله: واليأس من رحمة الله كفر. وعكسه قال: والأمن من عذاب الله تعالى كفر. ما هو الأمن عندهم من عذاب الله؟ يقول: لا أحد يعذب من العصاة على معصية. وهذا قول المرجئة، طائفة كانت في الماضي يقال لها المرجئة. هؤلاء يقولون لا يعذب أحد من العصاة. أما أهل السنة يقولون العصاة غير التائبين قسمان، الذين ماتوا على المعصية قسم يعذبهم الله وقسم يعفو عنهم. فإذا هذا الذي يقول إن كل العصاة لن يعذبوا هذا كافر، حتى عند الشافعية كافر، لكن الشافعية والأشاعرة لا يسمون هذا الأمن من عذاب الله. ويوجد تفاسير أخرى كما ذكر العلماء في شرح هذه الكلمات، ولكن هذا التفسير عند الماتريدية والحنفية حماهم الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم وأحكم.